الزانة فجدوا كل واحد ما تجده. هذه الآية في الأبكار. ويغرب سنة كما جاءت به السنة، كما جاءت به السنة زيادة على ما في القرآن من زيادة المئة. أما إذا كان ثيبا قد تزوج وطئ فإنه يرجم. ولهذا قال وغدوا يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترف ترجمها. فدل ذلك على حد الزاني والزانية الرجم إذا كان ثيبين. أما إذا كان بكرين فالجلد 100 جلدة والتغريب. وأن الصلح في مثال الأمور باطل، ليس في هذا صلح، هذه حدود شرعية يجب أن تنفذ. فلو أراد أن يبزع الحد 100 شاة أو 100 ناقة أو أكثر أو أقل لا تقبل منه، لا يقبل ذلك، بل هو باطل. وإنما يجب تنفيذ الحد الشرعي، ولا يعترض عنه بشيء من المال أو شيء من العقوبات الأخرى. لهذا النص مع قوله جل وعلا الزانة فاجلدوا كل واحد ما زاد 100 جلدة ولا تأخذكم بها رافعة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي حديث وبعد يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لنا سبيلا، يعني الزاني والزاني. قال الله في حقهم أول سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يقول الرسول خذوا عني فقد جعل الله لنا سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 والرجل وجلد 100 والنفي، والثيب الثيب جلد 100 والرجل. هذا معنى أو جعل الله لنا سبيلا، الله جعل السبيل بهذه الحدود بدل السجن. وقول في المذيب يد مات والرجم، الرجم مع الثيب جد مات والرجم الجد منسوخ، إنما الواجب الرجم ليس مع القتل شيء. ولهذا رجم مع عز ولم يجده، ورجم غامدية ولم يجدها، ورجم في خودية ولم يجدهما. فالرجم فالجلد منسوخ في حق الثيب، وإنما يكفي الرجل. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم. والحديث الثالث حديث ماعز الأسلمي جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعترف عنده بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرات حتى قال أبيك جنون لما رأى إلحاه بالاعتراف، لأن العادة مثل هذا ما يلح يفرح بالإعراض. فلما اعترف على نفسه بالزنا وكرر ذلك واتضح النبي صلى الله عليه وسلم سليم العقل أمر برجمه، وكان ثيبا. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس لعلك غمست إلى علقنه لعله يرجع عن إقراره يقول نعم من غمست ولا ما سويت شيء حتى يدرى عنه الحد. فقال الرجل لا بل نكتها بل فعلت هذا بهذا، يعني صرح بأنه جامعه. فأمر النبي بها ورجم. فدل ذلك على أن من جاء تائبا لا يفرح بإقامة الحد عليه، لا بأس أن يلقن ولا يستعجل بحقه لعله يرجع فيتوب ويتوب الله عليه ولا يقال يحد ما دام جاء تائبا نادما موقعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعجل في حقه إما العرض عنه. وهكذا الغامدية قال اذهبي حتى ترضعي، ثم قال اذهبي حتى ترضعي حتى تفطميه، ولم يطلبها هي جاءت. فالذي يأتي تائبا نادما إذا تيسر الإعراض عنه لعله يرجع لعله يكف عن طلب إقامة الحد فلا بأس. من استتر بستر الله كفاه، إذا تاب قبل أن يرفع أمره رجع إلى الله كفاه ذلك، ولا حاجة إلى أن يأتي السلطان ليقيم عليه الحد. والرجل جاء تائبا وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صرت حدا وحرم مع النبي الصلاة لم يسأله، قال إن الله غفر لك حدك ولم يسأله. فالحاصل أن من جاء تائبا نادما لا يستعجل معه في إقامة الحد، لعله يرجع لعله يتعذر بشيء. فإذا صمم على إقامة الهدي يقام عليه الهدي كما فعل النبي مع ماج والغامدية والجهنية واليهوديين وفق الله في الجميع. رجل على محرم له أو امرأة له ثم ضربه أو قتله فما الذي عليه؟ راجع المحكمة عند المحكمة. نعم نعم إذا زنت نعم مطلقة أو متوفى عنها إذا زنت هل يقام عليها؟ هل ترجم أم تجرم؟ إذا كان قد دخل بها الزوج ثيب سدة ثيب. إن كان مطلق قبل الدخول ما جمعت فليست ثيبة يقام عليها الحد حد الجد. إذا كانت قد دخل بها الزوج ثم طلقها أو مات عنها تعتبر ثيب. إذا زالت قام عليها الحد الرجم. الذي قال أصبت حدا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له. هذا الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر شيخ أن حد يعني. أبي أي شيء. مبهم. يا تائبا. أقصد حد يعني للمعروف ولا حد معصي. ظاهر يعني معصي هذا مقصود. حد معصي. ولا بينها. ما بينها أنا. ولا سأله النبي عنها. الشهادة في الزنا هل ثبتت في تاريخ الإسلام أربعة شهداء يعني؟ قصة أربعة شهداء يعني ثبتوا ما أدري ما أدري القضية فيها الشهود صعب الشهود يعني أربعة شهود يعني ما الذي وقف كله بالإقرار صلى الله ضابط التغريب ضابط التغريب يقرب في بلد من أبو الجان عن بلده اليوم لو كانت غير إسلامية لو كانت غير بلاد المسلمين لا في بلاد إسلامية لا يقرب في بلاد المسلمين في بلاد الكفار لا في بلاد المسلمين الماعز هرب عفى الله عنك لما لما أزقت الحجارة هرب ثم أدركوه فقتلوه قال هل أتركتموه يتوب ويتوب الله عليه يعني أن التائب النائب لو تركوه لحرج استشهاد على نفسها أربع مرات شرط ولا مستحب كثير من العلم يشترطها أربع لأن ابن عاش كرر أربع والأقرب والله أعلم أنه مو شرط لأن إذا أقر صمم على إقرار الغامدية ما كررت أربع نعم والجهالية ما كرر أربع واليهودية ما كرر أربع. نعم تكفي إذا زنى الإنسان نعم أقول التوبة تكفي عن يتوب ويتوب الله عليه ولا يجي لا يجي الحاكم لا يجي الحاكم ولا يجي غيره يستتر بستر الله يعني. هذا السنة هذا مشروع له أحسن الله إليك التلميح نعم إذا اعترف الزاني وأنكرت الزانية هل يقام عليهم الحد جميعا يقام على المعترف واللي ما اعترفت ما يقام عليه من ولي الأمر على الوجوب لا مستحب له ما هو الوجوب الرسول قال لعلك قبلت لعلك أحسن الله إليك ما المقصود تغريب عاما نوع من العقوبة نوع من بعدها عليه وعن جماعته لعله يكون أقرب أيضا لله أن يتأثر ويتوب ويندم على زيادة على ما وإذا تاب قبل ولو تغريب من تمام الحد من تمام الحد أن يغرب صلى الله عليه نعم كلهم إيه إذا رأى ولي الأمر في التغريب خشية الفساد من خروجهما وتغريبهما عن بلادهما سجنهما الجمهور على أهل أبو يغرب في محل آمن وأبو حنيفة وجماعة قالوا سجن يكفي والسجن له وجه لأنه نفي على البلد قال نفي في المعنى ما عاد يشوفه الناس لكن المعروف عند العلماء أنه ينقل إلى بلد آخر المختار أحسن الله عليك ظاهر الحديث التغريب صلى الله عليك السجن ما في زيارة العذاب السجن ما في زيارة العذاب السجن وطنهما في السجن ليس في زيارة العذاب نوع من النفي على الأرض نوع من النفي لكن النفي معناه يبعد إلى بلاد أخرى يغرب يعني إذا قبض على الزاني متلبسا بالزنا هل التوبة هنا واردة؟ لا هذا ما له توبة التوبة فيما بينه وبين الله يقام عليه حد وصل إذا أمسك الناس الحقيقة وغيره هذا ما يقع تائب أمسك هذا يقع عليه الحد على كل حال ولا في حيلة إلا يقع عليه الحد عليه يرجم واحد الموت إن كان بكر جلد مياهم وإن كان والنبي وإن كان ثيب يرجع حتى الموت صلى الله عليك إعراض النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم التلميح إعراض النبي عليه الصلاة والسلام مع التلميح فعل هذا وفعل لعلك غبز لعلك غمز أبيك جنون لعله يقول لي نعم صلى الله عليك قوله فسألت أهل العلم يدل على جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نعم سأل لأن الصحابة يبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم التغريب يكون مع ولي الأمر محرم التغريب مع محرمها مع محرم. نعم. في الجنة مع البهائم سواء كان بكرا أم ثيبا. نعم. فما الحكم الذي عليه؟ فيه الذي يفعل هذا مع البهائم في خلاف، بعضهم يرى إقامة الحد عليه وبعضهم يرى فيه التعزير، محل نظر. نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله العافية. الحد حق لله خالص، حد الزنا حق لله خالص أم فيه شائبة حق الآدميين؟ فيه هو حق لله وفيه ردع عن الجرائم في مصالح المسلمين، ولهذا لو عفى عن مزيبها وولياها ما ينفع، ما يبالى بهم. حد لله لا بد أن يقام، لكن فيه مصالح، مصالح كف الأذى، كف الفواحش عن الرجال والنساء جميعا، فيه ردع، مصالح مظاهرة، ردع لهذا وهذا، فهو حق لله، ومع هذا فيه رد المجرمين عن الفواحش. صلى الله عليكم الشيخ. إذا رؤي رجل يخلو بمرأة وخشي عليها أنها يقع في الفاحشة، هل لها أنها يدرع عن ذلك عنهم ذلك ولو بفضح، ولا يسترهم على كل هذا؟ لا ينبههم، يتسبهم ينبههم إذا كان ما يمكن إلا عن طريق الفضح إلا عن طريق تجميع من مثلا يمنعهم وكذا وفضحهم، هل يستر عليهم ولو وقعوا في ذلك؟ لا والله يظهر مثل هذا وجد ممكن، هذا ممكن يمكن سواء من الهيئة أو من غير الهيئة حتى لا يقعوا في الكارثة. إن شاء الله العافية. وليش عذابهم طائفة من المؤمنين؟ لأن يحضروا إقامة الحد، ما يقام سري، يقام جهرة، يحضرها جماعة من المؤمنين، يعني هذا أكثر في الردع، يعني حضرها طائفة تناقلوا الخبر صار فيه رادع. الله يحسن الله إليك، قول ظاهر الوجوب بل يشهد أمر. قول بعضهم أحسن الله إليك من الدعاء لهم والاستغفار. نعم. قول بعضهم في تفسير فيه من الدعاء لهم والاستغفار. لا، لأجل إظهار الأمر هذا حتى يكون راجع للناس، حتى يكون راجعا. إذا كان يريد أن يفضحهم وتكون الفتنة أكثر من الفضح، إذا أراد أن يفضح هؤلاء الذين يريدون يفعلوا الفاحشة وخافة أن تكون فتنة كبيرة، هو يفضحهم، يمنعهم من الإقدام عليها، يمنعهم من الإقدام عليها. حتى على ذوي الهيئات، نعم، حتى على ذوي الهيئات شهود الطائفة، حتى على ذوي الهيئات. لا يا عم، بعض رجال الهيئة إذا قبضوا بين رجل وامرأة يعني بينهما خلوة لا يسألون هذه الأسئلة، هل واقع كذا؟ هل هذا لهم وجهة شرعية فيه؟ محل نظر، الواجب الإنكار هذا الشيء، والتفتيش على ما يظهر لي.